إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز عن الشبيه وعن الند وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم المصير. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها الناس، فإن خير الزاد التقوى، واستمسكوا بكلمة الإخلاص فهي العروة الوثقى، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تلهينكم عن الأخرى، فإن أمامكم موتا وقبرا ثم نشرا وحشرا، والمصير إما إلى جنة أو نار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء توجه اهتمام الأحياء إلى الأمام، إلى الناشئة الجديدة والجيل المقبل، إلى الأبناء، وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء، إلى الحياة المولية والجيل الذاهب. وإن الآباء والأمهات ليندفعون بالفطرة إلى رعاية الأولاد والتضحية بكل شيء حتى بالذات في سبيل رعاية الأولاد وإسعادهم. وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة فإذا هي فتات، ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر، فكذلك يمتص الأولاد كل رحيق وعافية وكل جهد واهتمام من الوالدين، فإذا هما شيخوخة فانية وشخوص منهكة بالية. أما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله ويندفعون بدورهم إلى الأمام، إلى الزوجات والذرية، وهكذا تسير الحياة. لذا فلا يحتاج الآباء إلى كبير توصية بالأبناء، إنما الأبناء هم الذين يحتاجون إلى من يستجيش وجدانهم لينعطفوا إلى الوراء ويتلفتوا إلى الآباء والأمهات، ليذكروا واجب الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف. وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء محتوم يحمل معنى الأمر والإلزام بعد الأمر بعبادة الله وتوحيده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها المسلمون، حق الوالدين من أعظم الواجبات، وأجره من أوفر الحسنات، وبرهما شرف الدنيا وفلاح الآخرة. زكى به الله نبيه يحيى بقوله وبرا بوالديه، وتمدح به عيسى عليه السلام بقوله وبرا بوالدتي، وهو ميثاق الله على الأولين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وهو أمر الله لكل المؤمنين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قرن الله حقه بحقهما وشكره بشكرهما، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. من الله نعمة الخلق والإيجاد، ومن الوالدين بأمر الله النسل والإيلاد. الأب والأم كم شقيا لتسعد وكم سهرا لتنعم، هما سبب وجودك وأصل حياتك. كم عانت أمك في حملك ورأت الموت عند وضعك وعانت آلامها لتستقبل حياتك بشوق عارم وعين متلهفة. كفكفت من عبراتها وجففت من دمعاتها لتستقبلك بوجه بسام وجبين وضاح. الأم ذلك المخلوق الضعيف والروح اللطيف، هي الأم الرؤوم والقلب الحنون، تفزع إلى حضنها وتدفن رأسك في صدرها لا تعلم ملجأ ولا ملاذا سواها. فإذا كبرت لم تزل لك مداد الرحمة والأنس، ولم يزل ثغرها لك معطاء بساما. ولا أصدق في وصف معاناتها من قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. هذه وصية الله تعالى لكم أيها المسلمون، الإحسان إلى الوالدين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. نعم، الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد، فحق الوالدين مقدم على الجهاد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هجرت الشرك ولكنه الجهاد، هل باليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: أذنا لك؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى أبويك فإن فعلا وإلا فبرهما. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، فإذا رضيت عنك فاتق الله وبرها. أخرجه الهيثمي في المجمع، وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. إن حق الوالدين لا يقبل المساومة حتى ولو كان الأمر يتعلق بالجهاد. فالأم طريق الجنة. عن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. فأتاه من الجانب الآخر ثم من بين يديه، وفي كل مرة يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى أمه وبرها، حتى قال له أخيرا: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. رواه النسائي وابن ماجة بسند صحيح. نعم، الجنة ميعاد الله للأبرار وميراث البررة الأخيار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان. كذلكم البر، كذلكم البر. وكان أبر الناس بأمه. أخرجه الحاكم والبغوي بإسناد صحيح. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي بإسناد صحيح. أيها المسلمون، البر دين. قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. أخرجه الطبراني والحاكم والهيثمي بأسانيد صحيحة. والبر سبب في طول العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. رواه الترمذي وابن ماجه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، ولا رحم أعظم من رحم الوالدين. والبر بالوالدين سبب لتفريج الكرب وإجابة الدعاء والنجاة من المضائق والمصائب. وحديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة الغار، فدعا أحدهم ربه ببره بوالديه الشيخين الكبيرين، ففرج الله عنهم وانفرجت صخرة الغار وخرجوا يمشون. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، ومن بر الوالدين إطعامهما وكسوتهما وخدمتهما وامتثال أمرهما ما لم يكن معصية، وتقديم هواهما ورغبتهما على رغبات النفس، واحتساب ذلك عند الله، والتكلم معهما باللين، ومعاملتهما بالرفق واللطف خاصة مع الكبر، وأن يمشي خلفهما ولا يدعوهما باسمهما المجرد، بل يوقرهما ويتلطف إليهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن يدعو لهما ويستغفر لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الأدب المفرد للبخاري رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلما؟ قال: وإن ظلما. وفيه أيضا عنه رضي الله عنه قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. عباد الله، وللأم حق مقدم مراعاة لضعفها ومعاناتها ولحملها ووضعها وتربيتها، والغالب أنها تحملت من المشقة ما لم يتحمله غيرها، فكانت الوصية بالعناية بها أبلغ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، وإن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. رواه ابن ماجه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: شهد ابن عمر رضي الله عنه رجلا يمانيا يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. أيها المسلمون، حاجة الأبوين عند الكبر تفوق كل حاجة، خاصة في جانب الشعور والواقع النفسي، فيكون الشعور مرهفا والنفس حساسة، هما أحوج ما يكون إلى الرفق والملاطفة والأنس والعناية، وإظهار الاهتمام بهما. إنك لتحزن حين ترى الكبير منهما في وحدته مطرقا في مناجاته، مبحرا في همومه وشكاته، لا يريد طعاما ولا شرابا ولا مالا، إنما يريد لفتة اهتمام من بنيه وبناته. عباد الله، لقد جبلت النفوس على الإحسان لمن أحسن إليها، ولا منة بين المخلوقين أعظم من منة الوالدين على ولدهما، لكن حين تنتكس الفطر وتقسو القلوب وتتحجر، ترى نماذج الجحود وأمثال النكران. وهذا هو سر الجمع بين حق الله وحق الوالدين وبين الشرك والعقوق. فالله تعالى يخلق ويرزق، ثم يصرف الظالم العبادة لغيره، والوالدان يلدان ويشقيان فيقابلان بالجحود والعقوق. وتأمل في قول الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك. لذا كان الوعيد شديدا والعقاب أليما لمن عق والديه وأساء لهما. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وعند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والده، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وفي الصحيحين: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، إن الأمر جد خطير، فهل يعي ذلك العاقون؟ ألا يخافون من دعوة تبلغ عنان السماء فتمحق دنياهم وأخراهم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ألا فبروا بالآباء والأمهات، أحسنوا إليهم بأنواع البر والصلات، قبلوا الأيدي والجباه، وشنفوا الآذان بأجمل ما تنطق به الشفاه، واصلوا معهم العطاء والبذل، ولا تمنوا عليهم، فهم بحق أصحاب المن والفضل. اعرفوا رغباتهم، اعرفوا رغباتهم قبل أن ينطقوا، ولكل ما يريدون فسارعوا وحققوا. بلغنا الله وإياكم رضاه، وأسكننا وإياكم جنته ومأواه. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، تفرد بالبقاء وكتب على خلقه الموت والفناء. أحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهو المحمود في السراء والضراء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء. أما بعد أيها المسلمون، فإن البر خلق متجذر في هذه الأمة، والوفاء أصل من دينها. ومن بر الأمة بالكبار والأعلام الأخيار البر والوفاء لعلمائها الربانيين ودعاتها الصالحين العاملين، من بذلوا أعمارهم في العلم وفي حماية الدين وحراسة الفضيلة والذب عن حياض السنة. قمم شامخة وجبال راسية في وجه طوفان الفساد، ومصابيح واهجة تبدد ظلام الدجى وتنير درب السالكين. العلماء كالنجوم، زينة للسماء وهداية للخلق ورجوم للشياطين. وحين تفجع الأمة بموت العالم فيحق لها أن تحزن وتأسى، فالعلماء ورثة الأنبياء وحملة الوحي وأمان الأرض. إن من حقهم على الأمة الاعتراف بفضلهم وقدرهم، والذب عن أعراضهم، ونشر فضائلهم ومآثرهم، والاستنان بسيرتهم والدعاء لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فندعو لهم كما ندعو لوالدينا. عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه. وإذا تأملت قول الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما ربياني صغيرا، فهمت أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق. وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين فإن له حقا على من رباه. وإذا كان هذا في حق الوالدين المربيين فهو كذلك في حق العلماء الربانيين. فاللهم ارحم علماءنا واغفر لهم وجازهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. اللهم أجرنا في مصيبتنا بفقد علمائنا، واخلف علينا وعلى المسلمين خيرا. أيها المسلمون، لقد أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء في صبيحة يوم غد السبت اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في طلب السقيا من الله حين يتأخر نزول المطر، ولما نزل بالمسلمين من القحط والحاجة الشديدة إلى الماء والمطر من السماء. فاحرصوا رحمكم الله على هذه الصلاة، وأكثروا من الاستغفار والدعاء والتوبة والتحلل من المظالم، وأظهروا الذلة والخشوع لله رب العالمين، وتقربوا بفعل الواجبات وترك المحرمات، لعل الله أن يرحمنا وأن يغيثنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وصل وسلم على آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار صلاة وسلاما دائمين ما دام الليل والنهار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر المسلمين المحاصرين في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وشد أزرهم وفك حصارهم وارفع عنهم الضر يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، واجمع كلمتهم على الهدى والحق، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قاتل الكفرة والملحدين، اللهم قاتل الكفرة والملحدين الذين يصدون عن دينك ويعادون أولياءك. اللهم قاتل الكفرة والملحدين الذين يصدون عن دينك ويعادون أولياءك. اللهم اجعل أمرهم في وبال وشأنهم في سفال،